أماه لن أرضى الفنوع وقد عرفت دور الهدى أماه أكره أن أعيش مذللا مستعبدا أماه لن أرضى الفنوع وقد عرفت دور الهدى أماه أكره أن أعيش مذللا مستعبدا أماه لو فرشوا لي الدنيا حريرا عسجدا أماه لا ذهبا سيغري لي ولن أترددا أماه دربي كل حر سوف يسبقه غدا والسابقون لهم من الرحمن وعد مؤكدا أماه دربي كل حر سوف يسبقه غدا والسابقون لهم من الرحمن وعد مؤكدا أماه لو فرشوا لي الدنيا حريرا عسجدا أماه لا ذهبا سيغري لي ولن أترددا أماه إن الفجر أشرق والظلام تبددا أماه إن بيارق الإسلام يعلوها الهدى أماه إن الفجر أشرق والظلام تبددا أماه إن بيارق الإسلام يعلوها الهدى أماه لو فرشوا لي الدنيا حريرا عسجدا أماه لا ذهبا سيغري لي ولن أترددا أماه لن أرضى الخنوع وقد عرفت دور الهدى أماه أكره أن أعيش مذللا مستعبدا أماه لن أرضى الخنوع وقد عرفت دور الهدى أماه أكره أن أعيش مذللا مستعبدا أماه لو فرشوا لي الدنيا حريرا عسجدا أماه لا ذهبا سيغري لي ولن أترددا أماه هيا غردي إن الهلال لنا بدا أماه صوت من بعيد ذاك يسمع كالصدى أماه هيا غردي إن الهلال لنا بدا أماه صوت من بعيد بات يسمع كالصدى أماه لو فرشوا لي الدنيا حريرا عسجدا أماه لا ذهبا سيغري لي ولن أترددا الله أكبر ذاب كيد الشرك بل وتبددا أماه حقق ربنا نصرا ووفى الموعدا الله أكبر ذاب كيد الشرك بل وتبددا أماه حقق ربنا نصرا ووفى الموعدا أماه لو فرشوا لي الدنيا حريرا عسجدا أماه لا ذهبا سيغري لي ولن أترددا أماه لا ذهبا سيغري لي ولن أترددا أماه لا ذهبا سيغري لي ولن أترددا أماه لا ذهبا سيغري لي ولن أترددا